الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، إن المتفكر في خلق السماوات والأرض يتبدى له من خلال جولته التأملية أن الله ثبت أشياء كثيرة، منها النواميس والقوانين التي تحكم حركة الحياة، وثبت خصائص الأشياء التي نتعامل معها، وثبت دورة الأفلاك المحيطة بنا، كل ذلك ترسيخاً للنظام الكوني وتحقيقاً لتسخير الأشياء لنا كي ننتفع بها في حياتنا الدنيا، ولكي ترشدنا إلى ربنا فنعرفه ونطيعه ونسعد بقربه في الدنيا والآخرة. ولكن حرك أشياء قليلة، ثبت أشياء كثيرة لاستقرار النظام، وحرك أشياء قليلة منها الصحة ومنها الرزق لتكون وسائل لتربيتنا والأخذ بيدنا إلى الله وإلى جنته، فالإنسان حريص على سلامته كل الحرص، وحريص على رزقه كل الحرص. أيها الإخوة، لا يغيب عنكم أن المحافظات في سوريا شهدت على مدار يومين متتاليين هطولات مطرية غزيرة لتسجل أعلى معدلاتها مقارنة مع معدلات الفترة ذاتها من العام الماضي بثلاثة أضعاف، باستثناء المنطقة الجنوبية التي شهدت هطولات مطرية أقل هذا العام. لكن الحقيقة المؤلمة والمرة أن هذا البلد الطيب يعاني جفافاً حاداً أثر على مختلف المحاصيل الزراعية، حيث انخفض إنتاج بلدنا من القمح إلى النصف، ولأول مرة من أعوام مديدة نشتري القمح. نعم، بسبب هذه الموجة من الجفاف التي لم يشهدها القطر من 40 عاماً، ويبلغ العجز المائي السنوي 3 مليارات متر مكعب، والحاجة المائية تبلغ 19 مليار متر مكعب سنوي. أيها الإخوة الكرام، لذلك الحقيقة الأولى التي ينبغي أن تكون واضحة لديكم أن التقنين الإلهي هو تقنين تأديب وتربية، لا تقنين عجز وضعف. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم إن الله جل وعلا لا يسوق لعباده شدة إلا بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. قال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دققوا في هذا الحديث، وكأن النبي معنا عليه الصلاة والسلام. روى ابن ماجة والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، من هذه الخمسة لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها يفتخروا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. فاحشة، انحراف، يعلنوه لا يستحيوا به، مقابل ذلك تظهر الفاحشة والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. نقص المكيال والميزان يعني الغش بالوزن والمساحة والطول والنوع والمصدر والصناعة، كل أنواع الغش تنطوي بهاتين الكلمتين. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. أول حرب في الخليج انتقلت 700 مليار، وفي كل حرب تنتقل كتلة نقدية كبيرة جداً من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائهم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن لم يحكموا بكتاب الله يكون البأس بين المسلمين، حروب أهلية بين الطوائف بين المذاهب. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث رسول الله وكأنه يعيش معنا. لذلك من النعم العظيمة التي من الله بها علينا نعمة الماء العذب، فالماء العذب أفضل شراب وأعظم صدقة ورحمة الله لخلقه، وحيثما وجد الماء وجدت الحياة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أصل النماء، الفائق على الهواء والغذاء والكساء والدواء، هو عنصر الحياة وسبب البقاء. من الذي أنشأه من عناصره؟ إنه الله. من الذي أنزله من سحائبه؟ إنه الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيا كثيرة، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذه بعض الآيات المتعلقة بالماء، وهو من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. أيها الإخوة، إن الحياة على وجه الأرض، حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات، قوامها الماء. فالماء هو الوسيط الوحيد الذي يحمل الأملاح والمواد الغذائية منحلة فيه إلى الكائن الحي، ولولا الماء لما كانت حياة على وجه الأرض. لذلك يتفضل الله به علينا فيهطل في كل ثانية، في كل ثانية من السماء إلى الأرض على مستوى الكرة الأرضية 16 مليون طن من الماء في كل ثانية. هذا التهطال لا يزيد ولا ينقص. اكتشف هذا حديثاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عام بأمطر من عام. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا التهطال يوزع في منطقة جفاف، في منطقة طوفان. أيها الإخوة، وقد تنقطع أسباب الرزق بانقطاع الأمطار، تغور الينابيع، تجف الأنهار، ييبس الزرع، يموت الضرع، يهدد الإنسان بافتقاد كأس الماء ولقمة العيش، وقد يجد نفسه مضطراً أن يخرج من أرضه الجدباء مشرداً، وأن يغادر بيته الخاوي هائماً على وجهه. وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء طلباً للرحمة والإغاثة من السماء بإنزال المطر الذي هو حياة كل شيء، فمن يملك ذلك ويقدر عليه إلا الله جل جلاله؟ الأرض بكل ما تملك من قوى، لو اجتمع زعماء الأرض واتخذوا قراراً بإنزال المطر هل يستطيعون؟ ثبتت مشروعية صلاة الاستسقاء بالنص والإجماع. أما النص فقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما استدل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين من بعده، فقد ورد في الأحاديث الصحيحة في استسقائه صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وايم الله ما نرى في السماء قزعة، يعني غيمة، قزعة سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل من على المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله. فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة. فنظرت إلى المدينة وإنها مثل الإكليل من النبات. أيها الإخوة الكرام، قد دعي إلى صلاة الاستسقاء يوم غد، ولكن لحكمة أرادها الله أغاثنا الله. لذلك طلب منا أن تكون هذه الخطبة خطبة شكر لما تفضل الله به علينا من أمطار غزيرة نزلت في الأيام السابقة. أيها الإخوة الكرام، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال الله عز وجل؟ هذا نعيشه كل يوم. ماذا قال الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. يعني أحياناً من سماع النشرات الجوية يتوهم ضعيف الإيمان أنه في منخفض جوي متجه نحو القطر وفي أمطار، ينسى أن الله عز وجل هو الذي ساق هذا المنخفض. مرة سحابة غطت بلدنا كله، وكان إنتاجها من المطر ما ثمنه مليارات من الأعلاف. لو لم تنزل هذه الأمطار في سنة سابقة لاحتجنا إلى مليارات من الأعلاف. فلذلك الله عز وجل جعل الأمطار أصل الرزق. لكن السلف الصالح كانوا كلما استسقوا لجدب سقاهم ربهم إسر ابتهال. كبير القوم لا يؤذي صغيرا، وجل الناس للقرآن تالي، وأفقرهم تعففه شعار، وأغنى القوم لا يشقى بمالي، وكانوا لحمى الدين حماة وقد ضربوا لنا خير مثال. فصرنا بعدهم قوما عصاة، ونلقى قحطنا في كل عام، فإن الله ذو أخذ وبيل شديد ربنا عند المحال. فآه ثم آه ثم آه لأزمان مضت مثل الخيال. ألا قوموا فندعو اليوم ربا، إلهي إن في الأمطار شحا، وإن الأرض تشكو اليوم جدبا، وتشكو غورة الماء الزلال. الآن 90 ملم، المعدل السنوي 210 ملمترات، لم يهطل حتى الآن إلا 90 ملمتر. لازلنا بحاجة إلى دعاء الاستسقاء. فأمست في رباع القوم قفرا وعظما بين أنياب السعال، وماتت من بهائمنا ألوف لأن السعر في الأعلاف غالي. وأقبلت الديار على بلاء لعام من صدى الأمطار خالي. إلهي ليس للأنعام عشب لترعى في حواشيه الجزال، ولا نبت يباس في ثراها، ولا كلأ يرام على الجبال. وصار الطير لا ينوي نزولا، فلا ماء يرام إلى الوهاد. وإنك عالم في كل حال، فلا تمنع بذنب القوم قطرا. ألا رباه أرسلها رياحا تقل بها من السحب الثقال، وسقها رحمة في أرض قفر، ألا غيسا مغيسا يا إلهي، وسحا نافعا يا ذا الجلال، هنيئا في ثناياه مريئا، مغيثا أو مريعا في الكمال. وأغبقه وأطبقه وجلل مواقع قطره بين التلال، لتحيي بلدة ميتا تعالت بها أصوات من في القحط بالي، وتسقيه أناسا كثيرا وأنعاما غدت دون احتمال. فصب الماء في الآكام صبا، وأنبت زرعنا فوق الرمال. ألا إنا دعوناك اضطرارا، وأنت بدعوة المضطر والي، وإن قد رفعناها أكفا فلا تردد أكفا للسؤال. أيها الإخوة الكرام، بالمناسبة لا يستجاب الدعاء إلا بشروط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان مخلصا فليستجيبوا لي بطاعتي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك لا أكتمكم أن صلاة الاستسقاء لا تصح إلا إذا رفعت المظالم وأزيلت المنكرات، وعاد الناس إلى ربهم تائبين، واستقام المسلمون على أمر ربهم. عندئذ احتمال نزول الأمطار بعد صلاة الاستسقاء 100%. ولكن صلاة الاستسقاء وحدها لا تكفي، لا بد من عودة وإنابة وتوبة وصلح مع الله. يا رب أنزل من الغيث ما تحيا به القلوب، كما نرجوك أن تنزل غيثا تحيا به الأبدان. هناك غيث تحيا به القلوب الإيمان، وهناك مطر تحيا به الأبدان. لذلك سيدنا علي يقول، وهذا من أخطر الأقوال، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذه الحقيقة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. إذا أهمل العباد غيث القلوب ماتت، بموتها تموت الأبدان. لذلك كان على الناس لزاما الأخذ بكلا الغيثين، صلح مع الله ثم أداء صلاة الاستسقاء. أيها الإخوة، لو دققنا في تفاصيل حياتنا، من حكمة الله تبارك وتعالى أنه يبتلي عباده بالسراء والضراء، ويتعاهدهم بالشدة والرخاء، ويمتحنهم خيراً وشراً، نعماً ونقماً، محناً ومنحاً، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن ابتلاء الله للناس أحد أكبر أنواع البلاء حبس القطر من السماء، أو تأخيره عنهم، أو نزع بركته منهم مع ما للمطر من المنافع العظيمة للناس وللبهائم والزروع والثمار، وما في تأخيره من كثير من المضار. أيها الإخوة، إن للغيث أسباباً جالبة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ويقاسوا على ذلك القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذاً إن للغيث أسباباً جالبة وأخرى مانعة. هل سألنا أنفسنا ونحن في مواسم الغيث، هل أخذنا بأسباب نزوله؟ أم نكون قد فعلنا سبباً في منعه؟ أيها الإخوة، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ألم تتسلل إلى عقائد المسلمين عقائد زائفة، تصورات باطلة، انحرافات فكرية، توهمات خاطئة؟ هذا سبب. حينما نخطئ في فهمنا، حينما نسيء في عقائدنا، ما ميزان الصلاة؟ هي ثاني أركان الإسلام، وهي الفارق بين الكفر والإيمان، قد خف مقدارها وطاش ميزانها عند كثير من الناس إلا من رحم الله. وإذا سألت عن الزكاة المفروضة وعن إخراجها، ترى العجب العجاب من بخل بعض الناس وتقصيرهم في أدائها، مما نزع البركة من الأموال وكان سبباً في منع القطر من السماء. لقد راجت المنكرات وعمت المحرمات في كثير من المجتمعات، فلم يتمعر منها وجه ولم يشمئز منها قلب إلا من عصم الله. تحرش وزنا وظلم وربا وخمور ومسكرات ومجون ومخدرات، وفي مجال المعاملات غش وتزوير وبخس ومماطلة ورشاوة وانتشار رهيب في المكاسب المحرمة والمعاملات المشبوهة، وتساهل في حقوق العباد. وعلى الصعيد الاجتماعي هناك مشكلات أسرية معقدة وعلاقات اجتماعية مفككة. ساد كثيرا من القلوب الحسد والبغضاء والحقد والضغينة والشحناء، ومثل ذلك ظهر في مظاهر التبرج والسفور والاختلاط، وما أفرزته موجات التغريب من مساوئ في النساء والشباب، مما يذكي الجريمة ويثير الفتنة ويشحذ الغريزة، ومن مظاهر محرمة وصور ماجنة وأفلام خليعة، ويتولى كبر ذلك كثير من الفضائيات والمواقع المعلوماتية، حتى ضعفت الغيرة في النفوس وقل التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، مع أنه قوام أهل الدين. وبه نالت هذه الأمة الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما ترغت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضاعت خيريتها، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ هذا الذي حصل. وعلى صعيد العالم هناك حروب وحوادث ومصائب وكوارث وفتن وبلايا ومحن ورزايا وظلم وإرهاب وفوضى واضطراب. فاللهم سلم سلم رحباك ربنا رحماك. أيها الإخوة الكرام، إن ذنوبنا كثيرة ومعاصينا عظيمة، وإن شؤم المعاصي جسيم وخطير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هل في الدنيا شر وبلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ أبدا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد، ما من خدش ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. أيها الإخوة الكرام، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ما عند الله لا يستنزل إلا بالتوبة النصوح. ومرة ثانية يقول الإمام علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، إني داع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، تفعل ما تريد. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. أنزل علينا الغيث من السماء واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، غدقا مسحا عاما، طبقا دائما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات الأرض والسماء، وأنبت لنا من بركات الأرض والسماء. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا.